بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين سعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، صدق والله العظيم وحشتوني، ربنا يا رب يجمعنا دايما على الخير. تعالوا نزور بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا رسول الله. داخلين عليه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا المرة دي على النبي عليه السلام فلقيناه قاعد مع واحد من الصحابة اسمه عبد الرحمن ابن ساعدة. ايه حكاية عبد الرحمن ابن ساعدة؟ عبد الرحمن ابن ساعدة في يوم من الأيام كان بيتكلم مع بعض الصحابة بيقول لهم أنا بحب الخيل جدا وبحب أركب الخيل. عارف كل واحد ليه هواية، هو هوايته بقى كان يحب ركوب الخيل. فبيقول في مرة من مرات وقاعد مع النبي اللي هو المرة ديت، بيقول له يا رسول الله هل في الجنة خيل؟ الجنة فيها خيل؟ عارف الواحد لما يكون بيحب حاجة وعارف ان شاء الله في الاخرة في جنة وربنا يا رب يرزقنا كده يا رب الجنة برحمته سبحانه وتعالى، لن يدخل احدا منكم الجنة عمله، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. فاحنا هنخش الجنة ان ربنا قدرنا برحمة ربنا سبحانه وتعالى، مش بأعمالنا، أعمالنا دي أسباب، إنما السبب الحقيقي هو رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول له الجنة فيها خيل، فراح النبي قال له كلمة عجيبة قوي، قال له إن يدخلك الله الجنة أو إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. والحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. بيقول له الجنة فيها خيل يا رسول الله، قال له لو دخلت الجنة يوم القيامة وما جزملوش بدخول الجنة، لأن الجنة ديت لا أحد في الدنيا يملك أن يقول لحد أنت داخل الجنة إلا الله سبحانه وتعالى، أو بنص ويعني ووحي من الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له لو ربنا دخلك الجنة يا عبد الرحمن هيبقى ليك بقى في الجنة فرس من ياقوت، الفرس ده كله كده من الياقوت. شوف حجر الياقوت الكريم ده الغالي جدا، اللي شوف أسعاره عاملة ازاي، حجر أو فرس من ياقوت يطير بك في الجنة حيث شئت. ولذلك درس الليلة دي بعنوان النبي وأمنيات المؤمنين أو أمنيات أهل الجنة، النبي وأمنيات أهل الجنة. ربنا يا رب يرزقنا إياكم يا رب الجنة. أنا ليه بتكلم في الموضوع ده النهاردة؟ لأن الناس فعلا محتاجة إن احنا نخرجها من اللي بيسموه إيه، المود، الحالة النفسية اللي عايشينها، مشاكل في كل أو في جل بلاد المسلمين. الناس بقت مخنوقة، الناس يعني صعبان عليها اللي بيحصل، الناس قلقانة قوي من مستقبلها. بقول لك ما تقلقش، لأن المستقبل كله أولا بيد الله سبحانه وتعالى، ثم المستقبل كله مش هنا، المستقبل هناك. يعني فعلا يعني وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الحياة الحقيقية هي في الجنة. ربنا يرزقنا وإياكم الجنة. ولذلك ربنا بيقول أعددت لعبادي الصالحين في الجنة، ما قالش في الدنيا. الأعداد في الدنيا دي، أصل الدنيا دي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب. فربنا بيعطي الدنيا لأي حد، بل بيعطي الكفار كمان أكتر من المؤمنين كمان. إيه رأيك بقى؟ تخيل حضرتك لحد شبيل يقول لك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين كفروا والحمد لله رب العالمين. ده ربنا بيقول لك كده، فلما نسوا ما ذكروا به مش بقى خسفنا بهم الارض، مش دمرناهم، لا، فتحنا عليهم ابواب كل شيء، فتحنا عليهم باب الاقتصاد والمال والفلوس والدنيا والحضاره والثراء والراحه والنعيم والمناظر الطبيعيه الخلابه والجو الجميل وكل اللي هم عايزينه. بس خلاص في الاخره بقى خد بالك من حاجه، حتى اذا ايه يعني فجاه ايه اخذناهم بغته، حتى اذا فرحوا بما اوتوا خلاص وقالوا احنا ملكنا الدنيا ونقدر نعمل اللي احنا عايزينه، واديك شايف بيبقى امم كامله بتقول لك انا هعمل، او يعني زي ما حصل مثلا في اليابان، قال لك احنا عاملين عمارات ضد الزلازل، لو جاء اي زلزال ان شاء الله حتى بقوه 8 ريختر مش 7 كمان ما يستطيع ان يهز العماره، وياتي زلزال واحد فيدمر مدن باكملها. ليه؟ لان الله عز وجل لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. ده النبي صلى الله عليه وسلم مش هقول لك بقى يتعمل عمارات بسوسه ضد الزلازل، لا، ده النبي كان مجرد انه يرى الريح فيحمر وجهه ويغضب ويخاف. أمنا عائشة تقول له يا رسول الله كان الناس إذا رأوا ريح يستبشروا، أنت إذا رأيت الريح خشيت وخفت وحصل؟ قال له وقال له وما يؤمنني أنها عذاب، لقد جاء عذاب قوم عاد بريح. شوف دي، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، سبحانك يا ربي حاجة عجيبة جدا، قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هي دي المسألة، إن المؤمن دايما يحب ربنا ويخافه سبحانه وتعالى، يرجو الله ويخشى الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا زي ما هو غفور رحيم هو شديد العقاب سبحانه وتعالى. يبقى إذن الأمنيات النبي صلى الله عليه وسلم وأمنيات أهل الجنة، أكيد كل واحد فينا وليه أمنيات كتيرة قوي وأحلام قعد يحلم بيها. الشاب من دولت كده اقعد معاه قول لي امنياتك ايه؟ احلامك ايه؟ غمض عينك كده واحلم واطلب اللي انت عايزه. انت بتطلب من الملك، هو انت بتطلب من مين؟ انت بتطلب من الحق سبحانه وتعالى اللي قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالني كل واحد مسالته فاعطيته ما نقص ذلك مما عندي الا كما تنقص المخيط اذا ادخلت اليم. لو كل الناس بالإنس والجن وكل الدنيا كلها من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة كلهم في وقت واحد وفي مكان واحد وكل واحد طلب أمنياته كلها، وتختلف الأمنيات، واحد عايز يا رب أسرع على النيل ولا على البحر، وعايز شركة وعايز فلوس وعايز عربية وعايز زوجة وعايز أولاد وعايز، والتاني عايز حاجة أديها 4 أضعاف، واحد بقى يعني لا يرضى إلا بملك بلد كاملة. واخد بالك؟ فربنا بيقول هديكوا كل اللي أنتوا عايزينه، كل أمنياتكم لحد ما تنقطع بكم الأماني، وفوق ده كله ده مش هينقص مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم. هتاخد إيه؟ ولا حاجة. وإلا فده مثال تقريبي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إذا أخذنا كل ما نريد لا ينقص أي شيء من ملك الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه السلام لما تكلم عن أحلام الناس، عن آمال الناس، عن أمنيات الناس، راح راسم للصحابة حاجة كده مستطيلة بالمنظر زي بتاع الكارت ده، وقال لك خد بالك بالمنظر، قال لك هذا أجل الإنسان من هنا لهنا، خد بالك، وراح جاي من نص الكارت ده كده وراح مطلع خط وراح موصله بعيد قوي بعيد جدا، قال لهم وهذا أمله. الله، شفت المثال؟ يعني أنا مثلا عايش قد إيه مثلا؟ 60 70 سنة، يا سيدي 80 90 سنة، الآمال والأحلام اللي جوايا تساوي 2000 سنة. طبعا يعني لما سألوا الإمام عبد الله بن المبارك أنت بتألف كتب كتير ما شاء الله، قالوا إلى متى تصنف يا إمام؟ قال لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد. في ناس لو عمرت لو لو لو لو الآمال بتاعتها المولى عز وجل أمهلهم لحد ما يحققوا آمالهم وأحلامهم وأمنياتهم، ممكن يعيش في الأرض 3000 4000 سنة، وممكن يعيش 1000000 سنة، كل واحد حسب همته وحسب ايه ما هو عايز سبحانه الملك. وعلى قد حبك وعلى قدر حبك لله سبحانه وتعالى هتكون امنياتك. في ناس بتتمنى دنيا ولا بأس، مش حرام ان انا اتمنى الدنيا، لكن اتمنى الدنيا عشان اخدم بيها دنيتي واخرتي. خد بالك، نعم المال الصالح للرجل الصالح. انسان بيتمنى انه يكون غني، واحد بيتمنى يكون مشهور، واحد بيتمنى انه يتجوز، واحد بيتمنى يكون عنده اولاد، واحد كل واحد دي امنيات بقى تختلف عن التاني. وكل ده زي ما قلت لحضراتكم كل ده مش حرام بل مباح. نعم المال الصالح للرجل الصالح. واذكر لكم قصه كده عجيبه جدا. قصه ثلاثه كانوا شغالين أعزكم الله حمارين. يعني إيه حمارين؟ كل واحد فيهم كان الكلام ده في بلاد الأندلس، كل واحد فيهم كان عنده حمار، كان بيأجر الحمار ده واقفين عند مكان كده زي مثلا إيه، زي محطة مصر مثلا، واخد بالك؟ كل اللي جاي من السفر يقول له أشيل لك المتاع بتاعك وأوصله لك بيتك وتديني أجر، يقول له حاضر، واخد بالك؟ فكانوا بيأجروا الحمار يشيلوا عليه أمتعة الناس ويوصلوها البيوت ويرجع تاني يقف عند نفس المكان واللي جاي من السفر يوصل، وهكذا. فالحمارين الثلاثة دولت من شدة بقى التعب والشقة اللي هم شقيوه في حياتهم، فواحد منهم كده كان متفائل كده وجميل، قال لهم إيه رأيكم؟ تيجوا نحلم؟ قالوا نحلم بإيه؟ قالوا بس تعالوا نحلم، وكل واحد الأحلام ببلاش مجانية، اللي أنت عايزه أطلب اللي أنت عايزه وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فأول واحد قال لهم أما أنا فبحلم إني أنا أكون ملك من ملوك الأندلس. فقعدوا يضحكوا بقى، طبعا بقى واحد شغال حمار وعمال بيأجر الحمار بتاعه للناس وبيشيل المتاع، هيبقى فيهم الايام ملك الأندلس؟ معقول الكلام ده؟ قال لهم سبحان الله، مفيش حاجة يعني تكتر على فضل ربنا سبحانه وتعالى، إيه المشكلة؟ يا أخي أنا طمعان في رحمة ربنا وبطلب وبتمنى أمنية وبحلم حلم لعله عسى يمكن ربنا يحققه لي، أنت بقى تحلم بإيه؟ فالتاني قال له بقى أنا بحلم لو أنت بقيت بقى ملك من ملوك الأندلس إنك تديني قصر وتجوزني واحدة جميلة وتديني فلوس كتيرة وتديني 10 حصنة كده ولا 10 من الخيول الجيدة جدا وتديني كذا وكذا، طلب شوية أمنيات كده. قال له ليك عندي والله العظيم يوم ما أبقى ملك الأندلس والله لأديك كل اللي أنت عايزه. التالت بقى راح مستهزئ بيه، قال له أما أنا بقى يوم ما اللي زيك أنت يبقى ملك من ملوك الأندلس أنا عايزك بقى تركبني على الحمار بس بالمشقلب، يبقى راس الحمار ورا وأنا راسه قدام، او هو قدام وانا ورا، خد بالك، وتمشيني بالمشقلب كده في اسواق الاندلس وتقول هذا جزاء الكذاب. قال له والله العظيم ان شاء الله لو ربنا اكرمني والله العظيم ما هقصر في حقك ابدا، ده على راسي من فوق. المهم تمر الايام وهذا الرجل ابتدت امنياته تتطلع شويه بشويه، باع الحمار بتاعه واشترى شويه حاجات، وبعدين دخل في تجاره، التجاره بتاعته كبرت، بدا يقعد مع التجار الكبار، بدا يعاشر الناس القريبين من الملك، بدا لحد ما وصل لانه يكون واحد من اهل الثقه من المقربين من الملك، وبعد كده الناس حبته وقربوا ليه، وبعد كده الملك لما مات خلوه هو الملك، فبقى ملك الاندلس، ملك من ملوك الاندلس. وبعدين في يوم من الايام هو قاعد في القصر افتكر صحابي حبايبي اللي كنا بنشيل مع بعض على عزاكم الله على الدواب بتاعتنا الحمير بتاعتنا، حبايبي في المهنه بقى كده، فلازم اشوفهم بقى واحقق لهم الامنيات بتاعتهم. فجاب الحراس قال لهم في اتنين بيقفوا عند المحطه الفلانيه ودول وضعهم كذا كذا كذا وبيحملوا بضائع على الحمير بتاعتهم، لو شفتهم بالمواصفات دي هات لي الاثنين يعني بالحمير بتاعتهم. قال له حاضر. فرح هناك فلقاهم واقفين زي ما هم لسه بيأجروا والكلام ده كله. قال لهم تعالوا بسرعه الملك عايزكم. ملك؟ ملك مين؟ قال له ملك الاندلس. قال عايزنا احنا. طب المهم راحوا لملك الاندلس فدخلوا فلقوا مين؟ صاحبهم. ايه ده؟ ايه معقوله بقيت انت ملك الاندلس؟ قال لهم اه بقيت ملك الاندلس. شفتوا بقى مفيش حاجه تكبر على يعني فضل ربنا سبحانه وتعالى، فضله ورحمته وسعت كل شيء. المهم قال لهم بقى احنا كنا اتفقنا على شويه حاجات كده وفي امنيات ليكم لازم احققها لكم. فجاب الاولاني كده متفائل قال له ها انت كنت تمنيت ايه؟ قال له والله تمنيت تدينا قصر على البحر ولا على النيل وعلى البحر اه، وتجيب لي وتجوزني واحده حلوه وتديني فلوس وتعمل لي كذا وكذا وكذا وعشر خيول. قال له اللي انت عايزه وزياده، اديله ضعف اللي هو طلبه عشان كان عنده امل في الله وكان عنده امنيات جميله، فاديله اللي هو عايزه وزياده كمان. جه للتاني قال له انت بقى كنت عايز ايه؟ قال له خلاص بقى ايها الملك عفو الله عما اساله. لا معلش حقك لازم تاخده، تمنيت لازم احقق لك امنيتك. ها اتمنيت ايه؟ قال له والله لا تقول. قال له اتمنيت ساعتها انك تركبنا على الحمار بالمشقلب وتطب بيا في اسواق الاندلس وتقول هذا جزاء الكذاب. قال لهم افعلوا به كما تمنى. هي دي المساله، ان الانسان ممكن فعلا يتحط في موضع معين فيتمنى امنيه معينه، ده من منطلق معرفتك بالله وحبك لله وحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. بيقولوا في الثوره الفرنسيه اتنين كانوا محبوسين، فالاثنين المحبوسين دولت كانوا محبوسين في سجن تحت الارض، فلما بعد فتره كده حبوا يرفعوا عنهم شويه فطلعوهم في غرف فوق الارض بحيث انهم ممكن يبصوا من الشباك بتاع السجن يشوفوا الشارع بره. فواحد منهم بص كده من الشباك على الارض فلقى الارض مليانه ميه وطين من المطر، فبكى وقال ايه ده؟ مال الارض كده مليانه طين ومليانه يعني كآبه؟ والتاني راح باصص من نفس الشباك وبص للسماء قال الله ايه الجمال ده كله؟ ايه السماء مالها صافيه النهارده وجميله ولونها حلو قوي النهارده؟ وهكذا انظر للشيء بعين جميلة، بعين الأمل. عايز أقول البس نظارة الأمل، هتشوف كل حاجة حلوة قدامك. صدقني هتشوف البلاء نعمة، هتشوف الفقر غنى، هتشوف الذل عز، هتشوف إنك أنت كل لما تزداد قرب من الله سبحانه وتعالى هتلاقي نفسك شايف كل حاجة في الدنيا ديت حلوة ومفيش أجمل منها بالأمل وبحسن الظن بالله. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتوحشوني بعد الفاصل. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجمعنا وإياكم على الخير دايما، ويديم يا رب الحب اللي في قلوبنا البعض ويجمعنا بهذا الحب في ظل عرش الرحمن. قولوا أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. حبايب قلبي، فمباح جدا ان انا اتمنى الدنيا، بس الجميل في اهل الايمان ان لما اتمنى الدنيا اتمناها للاخره. بتمنى اتجوز دي عشان اعف اخت مسلمه وعشان ربنا يرزقني بذريه صالحه تعبد ربنا وتتبع نبينا صلى الله عليه وسلم وتبلغ الدعوه الجميله ديت وتكثر نسل المسلمين اللي النبي يباهي بهم الانبياء والامم يوم القيامه. طب انا عايز فلوس ليه؟ نعمل ماله الصالح، لرجل الصالح، ابني مسجد، اكفل يتامى، اصرف على امي وابويا، اصرف على زوجتي واولادي، عباده الله سبحانه وتعالى. عايز عربية ليه؟ عشان اروح بها دروس العلم واروح بها المسجد واروح بها القرايب وصلة الارحام و نفسي ابقى عندي بيت اقعد فيه كده لوحدي. ليه؟ علشان اعبد ربنا في البيت ده، ما بقاش فيه جار يتعبني، عشان املى البيت ده طاعة لله ودعوة الى الله سبحانه وتعالى، وهكذا. ما فيش مانع ان اتمنى يكون عندي كل ما في الدنيا، ولكن بشرطين: طلع حق ربنا واشكر ربنا قبل ما تطلع الحق. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. شوف حتى في دعوة يعني الناس إلى لقارون، قارون ده دي دعوة توضح لنا كيف ندعو الأغنياء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الرجالة كده الأقوياء، عدد من الرجالة كده 10 ولا 20، لو شالوا المفاتيح ما يقدرش يشيلوها. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح يعني ما تنبسطش، لا تفرح فرح كبر وبطر، خد بالك، وعجب. اوعى تعجب بنفسك ويبقى عندك كده كبر، لأن ربنا يكره الكبر في الإنسان. فالمهم: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، شوف بقى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هي دي المعادلة الجميلة، إن ما جيش أقول له اطلع من مالك والغني دوت يعني غني الدنيا فقير الآخرة. مين يقول الكلام ده؟ ولا فقير الدنيا يبقى غني الآخرة، ولا غني الدنيا غني الآخرة، إيش عرفك؟ المهم العبرة بالخواتيم، سواء للغني أو للفقير. إيه المطلوب مني؟ أبقى غني ولا فقير؟ مطلوب أكون عبد لله. إيه المطلوب مني؟ أكون وزير ولا غفير؟ المطلوب تكون عبد لله. في كل الأحوال تكون عبد لله سبحانه وتعالى. قالوا له: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. شوف بقى النظرة القارونية. قال: إنما أوتيته على علم عندي. في بعض الناس تلاقي أخلاقياتها كده، ربنا أكرمه بفلوس، بمال، بمنصب، تقول له احمد ربنا، يقول لك: أنا واصل بمجهودي، أنا حط إيدي في التراب يبقى ذهب، أنت تعرفش كفاءاتي وإمكانياتي و و و. مين قال الكلام ده؟ كفاءاتك وإمكانياتك وعلمك وكل ما تملك ربنا اللي ادهولك سبحانه وتعالى. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ده فضل ربنا سبحانه وتعالى. لو ربنا اداني شوية علم أحمدك يا رب، وحينما أقرأ وأتعلم حاجة تانية من العلم أوقن يقينا إن الحاجة أو المسألة اللي أنا اتعلمتها ديت ما دمت أنا لسه عارفها دلوقتي يبقى أنا امبارح كنت جاهل بيها، وفي مسائل تانية أنا ما زلت جاهل بيها، وهكذا. أشكر ربنا وأحمد ربنا: لئن شكرتم لأزيدنكم. ربنا يا رب يرزقنا إياكم المزيد في كل خير من خيرات الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون. شوف بقى المشهد العجيب، مشهد البطر والكبر. شوف: فخرج على قومه في زينته. شوف قد ايه. قال الذين، سبحانك يا رب، شوف بقى اهل الدنيا بقى اللي هم بقى عايزين الدنيا وعايزين وعايزين، سبحانك يا رب. قالوا ايه؟ قالوا: يا ليت لنا مثل ما قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن أهل الإيمان وأهل العلم بقى شوف نظرتهم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، فجت الفاء التعقيب والسرعة، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. شوف النتيجة، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس اللي كانوا بيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. والنتيجة النهائية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. الدار الآخرة دي للناس اللي مش عايزين استعلاء واستكبار، مش دنيته بس، اشغل نفسك بالدنيا بس الآخرة تكون معاها، أو اشغل نفسك بالآخرة والدنيا تكون معاها. ده اللفظ الصحيح، إن أنا أساسا خلقت لحاجة واحدة، الهدف واحد اللي هي إيه؟ اللي هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا بد أن نوازن بين الدنيا والآخرة. شوف النبي كان بيوازن بين الدنيا والآخرة إزاي. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. الله، شوف النبي بيوازن ما بين دنيا وما بين آخرة. ولذلك شوف لما يعني شوف عشان تعرف بس بحسن ظنك بالله أمنياتك الجميلة، أن أنت أمنياتك كلها شغالة فين؟ للآخرة. أنا الدنيا أمرها بسيط لأنها ساعات، يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. الله أكبر. فشوف يعني الإنسان يعلم أن الدنيا دي ساعة وانها قنطره، فاعبروها ولا تعمروها. ومش معنى كده ان احنا هنتدروش ونسيب الدنيا. بقول لك عايزك تنجح وعايز يبقى معاك فلوس وعايزك تبقى احسن انسان في الدنيا، بس اوعى تنسى اخرتك، اوعى تنسى ربك، اوعى تنسى فضل ربك سبحانه وتعالى. شوف حديث رواه مسلم، النبي بيقول للشاب اللي كان بيجيب له الميه كل يوم عشان يتوضا، قال له سل شيئا يا ربيعه. الاجابه واضحه، الدنيا مش في دماغه رغم ان هو من اهل الصفه وعنده 17 سنه ونفسه يتجوز، ما عندوش بيت وما عندوش فلوس وما عندوش اي حاجه بالدنيا خالص. سألني شيئا يا ربيعة، الجواب المتوقع بيني وبينك يعني شقة عروسة، ما عايز يتجوز شاب صغير، خد بالك. قال له سألني شيئا يا ربيعة، قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال له أهو غير ذلك؟ قال له هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. الله، يا سلام. عمير بن حمام في الحديث الذي رواه مسلم في غزوة بدر، غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام ده أول لقاء بين المسلمين وبين المشركين، فالنبي حب يحفزهم، قال لهم والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. هم قاعدين برضو لسه يعني لسه عايزين زقة تانية، يعني عايزين النبي يسخنهم تاني. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فهذا الشاب واقف جنب النبي وهو مش واخد باله ان النبي سمعه بيكلم نفسه بس الصوت عالي، فقال: جنة عرضها السماوات والأرض بخن بخن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير، ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت من أهلها. شوف أرجو، شوف الأمنية، شوف حسن الظن بالله، شوف في آخر الأمنيات الجميلة: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها، يعني من أهل الجنة. قال: فأنت من أهلها. فأخرج بعض التمرات، أكل تمراي أو تمرتين، ثم نظر إلى سائر التمر وقال: والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات والله إنها لحياة طويلة. ثم ألقى التمر ودخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة، وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث أيضا الذي رواه النسائي بسند صحيح، بعد غزوة خيبر غنم النبي غنائم كثيرة جدا فوزعها على الصحابة، فضل واحد كان في مشوار كده بعيد وبعدين رجع لقى النبي سيب له غنائم مع واحد من الصحابة، قال له: هذا حظك من غنائم خيبر. فرح واخدها كلها وراح رايح على النبي. يا بختيهم كان بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي يا رب يرزقني وإياكم صحبة النبي في الجنة يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. فقال له: يا رسول الله، والله ما على هذا اتبعتك، أنا ما اتبعتكش عشان تديني الغنائم دي كلها. فقال له: فعلى ما اتبعتني؟ قال له: والله ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا، وأشار إلى الحق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. أصدق مع ربنا وربنا هيكرمك. فدخل في الغزوة التي تليها فقتل في نفس الموضع الذي أشار إليه، فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضرب بالسهم في حلقه ومات رضي الله عنه وارضاه. فأول ما شافوا النبي قال أهو هو هو ده اللي قال لي ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا؟ قالوا هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله. ثم قال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيدنا عمرو بن الجموح، عمرو الجموح أسلم بعد سن 60 سنة، وكان أعرج شديد العرج، والأعرج ليس عليه حرج، معلوش جهاد، مش مطالب بالجهاد، يعني لو ما دخلش جهاد ربنا ما يسألوش يوم القيامة، لأن الجهاد مرفوع عن الأعرج وعن الأعمى وعن المريض مرضا شديدا. فالمهم فهو كان ليه 4 من أولاده كانوا يجاهدوا في سبيل الله، ومع ذلك هو نفسه يخرج ويجاهد في سبيل الله. فأولاده قالوا إحنا بنجاهد وإحنا كلنا في ميزان حسناتك، فلا داعي أن أنت تتعب نفسك، وبعدين أنت أعرج يعني والجهاد مرفوع عنك. فراح اشتكاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله، ووالله يا رسول الله إني لأرجو الشهادة. فقال لهم، قال له أما أنت يا عمرو فقد رفع الله عنك الجهاد، أنت ما عليكش جهاد. ثم نظر إلى أولاده وقال لهم وأما أنتم فما عليكم أن تتركوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. فرح النبي أول ما أولاده راح عمرو بن الجموح أول ما أولاده مشي راح للنبي عليه السلام، قال له يا رسول الله ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ يعني أنا كأعرج كده ممكن أدخل الجنة برجلية ديت؟ قال أجل. فدخل فقاتل فقتل، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في الجنة صحيحة سليمة، يعني رجليه العرجاء دي عادت صحيحة سليمة وقد دخل الجنة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. عايز أقول لحبيبي والله العظيم كل مشاكلنا اللي احنا شايلين همها، مشاكل الفلوس، مشاكل الاقتصاد، مشاكل الزواج، مشاكل عدم الخلفة، مشاكل الأمراض، كل المشاكل دي تتحل، مش هقولك في الجنة، ده انت قبل حتى ما تخش الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم ينادي مناد يوم القيامة يا أهل الجنة، الله على النداء الجميل، يا رب اجعلنا وإياكم من أهل النداء ده، يا أهل الجنة، طعمه حلو قوي غير بقى التانية بقى، ربنا يعافينا وعافيكم. فبيقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. الله، ده رقم واحد. رقم اثنين وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب على طول فلا تهرموا أبدا. والتالتة وإن لكم أن تصحوا تفضلوا كده أصحاء ما عندكوش أمراض فلا تسقموا أبدا. والرابعة وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الله، الإمام أحمد بن حنبل سألوا قالوا له يا إمام متى الراحة؟ هنرتاح امتى؟ تعبنا بالابتلاءات والمشاكل والامراض والفقر والضيق والعداوات تعبنا من الدنيا دي. قال لهم لا راحة الا مع اول قدم نضعها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. كل احلامنا ان لم تتحقق في الدنيا، واسال الله ان يحقق كل احلامكم وامالكم وامنياتكم في الدنيا وفي الاخرة، لكن حتى لو ما تحققتش في الدنيا يقينا هتحقق في الجنة. نفسك كنت تبقى ايه؟ نفسك تبقى غني، نفسك يبقى معاك فلوس. لما تعلم ان انت لو اشتغلت في الدنيا في وظيفة مرموقة هتاخد كل شهر، مش هقول لك 5000 جنيه ولا 10000 جنيه، لو هتاخد كل شهر 10000 دولار، هتقبض بالدولار، يعني حوالي تقريبا 65000 جنيه تقريبا في الشهر. طيب 65000 قول 70000 جنيه في الشهر، احسبها كده في عمرك تكون مبلغ قد ايه؟ ده انت لو اشتغلت في الدنيا بقى كده ومفيش امراض، مفيش مشاكل، محدش هيموت لك خالص، مش هيجي لك اي تعب، ما يحصلش ما بينك وبين حد عداوات، محدش هيضايقك، محدش هيجي جنبك ولا يلمسك، وتفضل كده لحد اخر لحظه في عمرك وانت في نعيم، بتاخد كل شهر 70000 جنيه ومتمتع وبتاكل وبتشرب وبتطلع زكاه مالك ومبسوط وعايش، يعني اخر جمال. وبعدين جيت في الاخره فوجئت ان الانسان اللي بيبتلى في الدنيا ويصبر بياخد اجر لا يخطر على قلب بشر. قد ورد في روايه البيهقي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يود اهل العافيه حين يعطى اهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض في الدنيا. الله بيقول لك الناس اللي عاشوا في عافية في الدنيا لا مرض ولا تعب ولا فقر ولا ضيق ولا أي حاجة، عاش كده سلطان زمانه في الدنيا، يوم القيامة لما يشوف الأجر والثواب الأعمال بيصب على أهل البلاء اللي صبروا ورضوا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، يا خبر أبيض، يا ريتنا في الدنيا يا رب كنت خليت كده المقاريض تقعد تقطع في لحمنا ليل ونهار عشان ناخد الأجر ده. الله. ولما النبي عليه يقول لك لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قل لي بربك، هو حضرتك لما تشتغل في الدنيا دي وهتاخد حتى في الشهر 1,000,000 جنيه، مش هقول لك بقى 70,000 جنيه، لا 1,000,000 جنيه، بالله عليك هل بالمليون جنيه ديت هل تستطيع أن تمتلك الكرة الأرضية كلها؟ قل لي لا طبعا، حتى لو باخد كل شهر 1,000,000 جنيه لحد ما أموت يعني كبير قوي قوي ان انا اشتري مثلا حي او كومباوند يبقى ده ملكي. اقول لك سبحان الله، ده النبي بيقول لك بقى في الجنه صلى الله عليه وسلم موضع قدم حضرتك، مقاس حضرتك، شوف بقى مقاس حضرتك او حذاء حضرتك مثلا لو مقاس حذائك 40، ويا بختك لو كان مقاس حذائك 45 لان يبقى المقاس اكبر في الجنه، واخد بال حضرتك؟ اه يعني لو مقاس رجليك 45، المقاس ده الحته الصغيره دي كده خير من الدنيا وما فيها، الدنيا اللي اتقسمت على البشر كلهم، موضع قدم حضرتك في الجنة وموضع قدم حضرتك في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها. الله، إيه الجمال ده كله. ولذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم اللي زعلان على الفلوس، شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه، بيقول لك إن أدنى أهل الجنة، والحديث رواه مسلم، أنا هختصر لك بس روايتين. الرواية الأولى عن عبد الله بن مسعود لما قال سأل موسى بن عمران، الرواية الأولى عن المغيرة بن شعبة قال سأل موسى بن عمران ربه جل وعلا فقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة في الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول كيف أدخل الجنة وقد دخل الناس مساكنهم وأخذوا أخذاتهم. الجنة مالت يا رب، بقت كومبليت يعني، خد بال حضرتك. آه زي ما بعض الناس كده مطلعين أمثلة يقول لك يا عزيزي افعل ما تريد فإن الجنة كومبليت، الكلام ده طبعا غلط. الجنة لا بقت كومبليت ولا هتبقى كومبليت، لأن الحديث الصحيح الذي جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، إلى أن يضع الجبار جل جلاله قدمه في النار فتقول قد امتلأت. وأما الجنة فيكون فيها فضل، لسه فيها أماكن فاضية، فينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الجنة أو فيدخلهم الجنة. شوف رحمة ربنا، في أماكن فاضية في النار ما ينفعش ندخل حد من غير ذنب، إنما في أماكن فاضية في الجنة فربنا يخلق فيها خلق يسكنهم الجنة ويجوزهم من نساء أهل الدنيا اللي ما كانش ليهم أزواج وما جوزيش في الدنيا، وعدد النساء أكبر من عدد الرجال، فلو جوزوا حتى في الجنة هيبقى في فضل عدد كبير من النساء، فربنا يخلق لهم أزواج مطهرين ما فيش حد فيهم عصى ربنا ولا مرة لأنه اتخلق ودخل الجنة. الله، يا بخت النساء، يا بختيكم والله بالخير اللي مستنيك والله. يبقى نفسك في فالراجل بتاع ادنى اهل الجنه بقى نرجع له، فقال له يا رب الناس دخلت الجنه وخدوا اللي هم عايزينه. قال له اترضى ان اعطيك مثل ملك مالك من ملوك الدنيا؟ فقال له رضيت يا رب. طبعا ملك مالك يعني ده راجل ممكن يملك مثلا ربع الكره الارضيه او يحكمها يعني. فقال له لك ذلك ومثله، قالها له 5 مرات. قال له رضيت يا رب، 5 ملك من ملوك اهل الدنيا؟ قال له لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، وفوق ده كله ولك ما اشتهت نفسك. الأمنيات هي بقى تشتغل ايه؟ ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله، ده أدنى أهل الجنة، ده أدنى أهل الجنة. في رواية تانية عند مسلم أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ربنا هيقول لأدنى أهل الجنة أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ فبيقول له أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أنا قادر على إني أعمل اللي أنا عايزه. ده لو كان نفسك في المال، لو نفسك في الشهرة أهل الجنة كلهم سواء كانوا من الإنس أو من الملائكة كلهم عارفين حضرتك، كلهم عارفين حضرتك وكلهم بيحبوا حضرتك. ولو عايز تتجوز ففي الجنة الحور العين، وقلنا بالنسبة للنساء لهم أزواج مطهرين. ولو نفسك في الأولاد، واختم بقى بالحديث ده قبل الفاصل، حديث في قمة الروعة، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، بس مش هقوله لما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. الله، مؤمن أو مؤمنة ما خلفش في الدنيا، فبيقول له: يا رب أنا كان نفسي يبقى عندي أولاد، فما كانش عندي أولاد في الدنيا، فنفسي عندي أولاد في الجنة. عايز شكله إيه؟ كما يشتهي بقى اللي أنت عايزه. والله عايز شكله يبقى شكل سيدنا يوسف، عايز شكله يبقى شكل قريب من شكل النبي عليه السلام. خد بالك، يكون حمله، خد بالك، ووضعه وسنه. ايه سنه ديت؟ اصل اهل الجنه كلهم سنهم 33 سنه، حتى الطفل الصغير المولود اللي مات وعنده 3 4 ايام يجي يوم القيامه، ما يجي يخش الجنه عنده 33 سنه. يكون حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. مفيش أجمل من كده أمنيات أهل الجنة. ربنا يرزقنا إياكم الجنة. فاصل قصير ونجعلكم صلى على حبيبك. بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، فبنقول ان الطفل في الجنة، شوف بقى ما شاء الله، حمله وولادته وسنه في ساعة واحدة. شوف بقى، دي بقى حاجة جميلة قوي للنساء يفرحوا بيها طبعا، ان هي في الدنيا الله يكون في عونها، تحاليل واشعات وسونار، وينامي على ظهرك 9 شهور ومش قادرة تتحرك ولا عارفة تنام ولا، في ساعة واحدة يجي الولد ما شاء الله كام 33 ده متخرج ومتجوز، يعني ممكن يجي لك بعياله، يعني حاجه ما شاء الله، يعني حاجه جميله قوي ان الواحد يقول يخلف ولد كده يلاقيه 33 سنه قدامه كده، لا يتعب بقى لا في مدارس ولا كي جي 1 ولا كي جي مش عارف كام، ولا يعلمه فين، في اي جي ولا في امريكان ولا حاجه. جميله قوي حلوه، يعني ما شاء الله الدنيا تبقى جميله قوي. جنه بقى، جنة ربنا يرزقكم وإياكم جنة، مفيش هموم هناك خالص بالمرة، ما تشيلش هم حاجة، ما تنامش كده، نام إيه؟ مفيش نوم في الجنة صحيح، يعني ده النبذ، ده حديث صحيح، أهل الجنة لا ينامون، لأن النوم ده ينقص من لذة أهل الجنة، ومستحيل إن ربنا يجعل أي شيء كده يفوت لحظة من لحظات النعيم واللذة في الجنة على المؤمن أبدًا، فما تنامش أبدًا، لأن هناك مفيش ليل ونهار. هناك الدنيا كلها نهار على طول. طب بتقول لي، طب احنا يوم المزيد ده بتقول كل جمعة بنرى الله سبحانه وتعالى، الجمعة بالقياس كده ان كل جمعة نلقى الله سبحانه وتعالى، بس مش اي حد، يعني هو مش يوم الجمعة بس، ده يوم الجمعة ده بقى يعني ايه للناس اللي هم يعني ايه، يعني الدرجة اللي هي البسيطة خالص يعني، لا ده في ناس مش هتشوف ربنا يوم الجمعة بس، في ناس هتشوف ربنا بكرة وعشية. ده اللي هيشوف ربنا مرة واحدة بس كل جمعة، ده اللي منزلته أقل حاجة إن أنت ترى الله سبحانه وتعالى في يوم المزيد فقط، اللي هو كل يوم جمعة، اللي هو عيد الدنيا وعيد الآخرة يوم المزيد. إنما في من المؤمنين من يرى الله سبحانه وتعالى كل أسبوع مرتين ثلاثة، وفي منهم من يرى الله عز وجل بكرة وعشية. والنظر احنا قلنا بكده، حتى اللذة في النظر نفسها على مقدار الحب الذي تحمله لله في قلبك، وعلى قدر طاعتك لله وعلى قدر اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هيكون بقى بفضل الله سبحانه وتعالى مدى اللذة والجمال الذي تشعر في قلبك من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. من ضمن اللذائذ والأمنيات الجميلة إن واحد يخش الجنة فيتمنى إنه في الجنة يقابل أبوه وأمه وإخواته وحبايبه وأصحابه. بيني وبينك برضه يعني جميلة قوي إن أنا مش هبقى في الجنة وبس، إن أنا أبقى في الجنة ومعايا حبايبي صحبة. احنا في الدنيا ايه يقول لك، ما تحلاش الفسحه ولا القعده الا باللمه والعيله، ومفيش اجمل من اللمه والعيله والحبايب. خد بالك، في الجنه بقى هي كده كده الجنه لذه بحد او من غير حد، لكن تزداد اللذه اكتر لما يكون اهلك وحبايبك حواليك. ولذلك ربنا قال ايه؟ قال: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الله، جميل قوي إن ربنا يلحق الآباء بالأولاد والأولاد بالآباء. يعني مثلا لو إن أمي وأبويا مثلا في درجة عالية في الجنة وأنا في الدرجة اللي تحتيهم، وما بين الدرجتين مسيرة 100 سنة، فعايز ربنا يجمعني بأبويا وأمي، فايه اللي يحصل؟ حاجه من الاثنين، يا ينزلهم لي يا يطلعني ليهم، والله عز وجل لا يظلم أحدا، لأن نزول أم وأبويا ليا ده ظلم ليهم هم، لكن ربنا يرفعني أنا ليهم. طب لو أنا اللي أعلى منهم يرفعهم هم ليا، يبقى يجمعهم هم الاتنين في أعلى درجة أي حد فيهم. الله أكبر. زي ما في الدنيا من كرم ربنا سبحانه وتعالى ومن فضل صلاة الجماعة في المسجد، إن أنت لو صليت في بيتك، إضافة إلى إن الصلاة في المسجد تتحسب لك 27 درجة، يعني 27 صلاة، ده في حاجة تانية كمان جميلة، إن أنت في المسجد لما تصلي في وسط الناس الصالحين الطيبين دولك ترفع الصلاة بدرجة أعلى درجة خشوع موجودة في المسجد. يعني درجات الخشوع اللي موجودة بتتفاوت، واحد خشوعه مثلا 7 من 10، تاني 2 من 10، واحد 1 من 10، في واحد 10 من 10. فترفع درجات الصلاة بتاعت المصلين كلهم بأعلى درجة مصلي اللي هو 10 من 10. ليه؟ ربنا يحب ان المؤمنين يكونوا ايد واحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا. شوف دي الاسلام بيحب على التعاون، وان احنا نتآلف وان احنا نقرب من بعض. حتى في الصلاة بقول الله اكبر وبقرأ الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح. بقول ايه؟ بقول اهدنا الصراط بقول اياك نعبد واياك نستعين، ما بقولش اياك اعبد، مع ان الحقيقة هي اياك اعبد، لكن بقول اياك نعبد انا واخواني المؤمنين. وبعدين اهدنا الصراط المستقيم، مع ان الاصل اهدني اهدني انا الصراط المستقيم، لكن لا، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. انا بدعي لي يا رب وبدعي لكل اخواني المؤمنين. روح الجماعة الجميلة دي، ان يبقى كل واحد حابب اخوانه المسلمين. المسلم اخو المسلم، انما المؤمنون اخوة. الله. الامام ابن ابي الدنيا يروي بسنده، طبعا رواية ابن ابي الدنيا انت عارفين يعني برضو ان بيستأنس بها ولا يستدل بها. بيذكر عن انس بن مالك انه قال اذا دخل اهل الجنة الجنة، خد بالك، فيشتاق الاخوان بعضهم لبعض، الناس الحبايب بقى الاصدقاء والاخوان في الدنيا هيشتاقوا لبعض، نفسي اشوف اخويا فلان ونفسي اشوف اخويا فلان، واخد بالك، والاخت الفلانيه نفسي اشوف اختها الفلانيه، فيشتاقوا لبعض. بيقول فيطير سرير هذا الى هذا ويطير سرير هذا الى هذا، واخد بالك، فاذا اجتمعوا اتكأ كل واحد منهم على الارائك متكئون. الله. فاول ما يجتمعوا فواحد فيهم بيقول للثاني ايه؟ اتعلم متى غفر الله لنا؟ فبيقول له اجل في ساعة كذا حينما اجتمعنا في المكان الفلاني فأخلصنا الدعاء لله فشعرت أن الله قد غفر لنا. في اللحظة دي بس حسيت أن ربنا غفر لنا ودخلنا الجنة. فاكر الحديث اللي بدأت بيه اللقاء النهاردة لما قلت لحضرتك الحديث بتاع عبد الرحمن بن سعيدة لما بيقول له يا رسول الله هل في الجنة من خيل؟ قال له إن أدخلك الله الجنة، شو دي، سيكون لك فرس من ياقوت له جناحان يطير بك في الجنة حيث شئت. في واحد تاني بقى سأل النبي سؤال تاني عجيب قوي، اللي هو ايه؟ هو الحديث رواه الترمذي اسناد الحسن، بيقول له يا رسول الله هل في الجنة من ابل؟ الاولاني سألوا عن ايه؟ عن الخيل. التاني سألوا عن ايه؟ عن الابل. طب ده بيسأل عن الخيل وده بيسأل عن الابل ليه؟ لان هي دي الدواب اللي كانت موجودة في عصرهم، محدش بيسأله بيقول له يا رسول الله هل في الجنة من عربيات بي ام دبليو؟ هل في الجنة عربيات مرسيدس احدث موديل؟ اللي ما كانش فيه على ايامهم الكلام ده، واخد بالك؟ فكان على ايامهم الخيل والابل. فقال له هل في الجنة من ابل؟ قال له بقى كلام خلاف، يعني حاجة تانية خالص، فتح له باب الامل اكتر من الاولاني. يعني قال للاولاني لو دخلت الجنة ليك خيل، ليك فرس، الفرس ده من ياقوت هيطير بيك في الجنة حيث شئت. قال للتاني بقى قال له ايه؟ قال له ان يدخلك او ان يدخلك الله الجنة، ان يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله. الاولاني قال له هيبقى ليك فرس، خد بالك، من ياقوت يطير بيك زي ما انت عايز. التاني ما قالوش خد بالك هيبقى ليك جمل، ناقة، جمل كده في الجنة يطير بك في الجنة حيث شئت. قال له لا لا لا، قال له لو دخلت الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك، اللي انت عايزه بقى. انا مش هقفل لك الموضوع واقول لك بقى جمل ولا جمالين ولا 3 جمال، لا لا لا، هو ده قول المولى عز وجل. الله. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ساعة الموت ساعة الاحتضار بتطمنهم الله الله على التثبيت الله على رحمة ربنا سبحانه وتعالى موضع يخوف أي إنسان في الدنيا أنا على فراش الموت وأنا الوحد اللي شايف الملائكة اللي نازلين ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فمحتاج حد يطمني الناس اللي حواليا مش حاسين بيا فأنا بس اللي شايف المنظر ده إما ملائكة رحمة إما ملائكة العذاب فحيث أطمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من اللي جاي ولا تحزنوا على اللي فات وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله النزل هو ما يعد للضيف ضيافة من الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. يبقى إن الذين قالوا ربنا الله وما عادوش بقى يزوغوا يمين وشمال مش يوم بصل يوم قاطع مش يوم هلبس حجاب يوم قالع الحجاب مش هبر أمي في يوم وعكو أمي في بقية الأيام مش هاكل حلال في يوم وأكل حرام بقية الأيام مش هأكرم اليتامى في يوم وزلهم في يوم مش هعمل خير في يوم وانقطع تماما يعني ثم استقاموا. وليه قالك ثم تفيد التعقيب مع التراخي لأن الاستقامة محتاجة وقت فربنا بيقول لك خذ وقتك بس في النهاية لازم تستقيم ولازم تنوي الاستقامة سبحانك يا رب. والأمر ما يقفش عند كده وبس الأولاني قال له لك فرس والتاني قال له إن يدخلك الله الجنة لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. لا ده في حاجة أكبر من كل ده حاجة أكبر من كل ده. والله العظيم حاجة أكبر من كل ده والحديث رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن مين بقى مش أعلى أهل الجنة لا أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة. اسمع الحديث بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول إيه إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له تمنى يعني يقول له الحق جل وعلا تمنى فيتمنى ويتمنى ده لفظ الحديث فيتمنى ويتمنى فيقول له جل وعلا هل تمنيت فيقول نعم فيقول له جل وعلا فإن لك ما تمنيت ومثله معه. يقول له تمنى فقال له تمنيت قال له تمنى تاني فتمنى وتمنى اطلب اللي انت عايزه فيتمنى ويتمنى فيقول له بعد اتمنيت خلاص قلت اللي في نفسك كله قال له يا رب قال له ليك اللي في نفسك ده كله ومثله معه. لا ده في رواية أعجب من كل اللي فات ده كله بقى حاجة فوق الخيال إن العبد يتمنى وربنا يذكره بأمنيات تانية ولله المثل الأعلى. خير حضرتك لو أنا عازم واحد كده مثلا على السفرة فبقول له فلان كل أنا شايفك بتاكل اللي قدامك بس كل من ده وكل من ده فيقول لك طب دوق دي عشان خاطري طب دي أنت ما أكلتهاش قبل كده طب دوقها كده قول لي رأيك طب أقول لك حاجة طب في حاجة مفاجأة ليك بقى في الحلويات ده هجيبها لك بنفسي خد بالك أو أقول لك تتمنى إيه نفسك في إيه قول لي نفسي في كذا ونفسي في كذا أقول لك طب ما نفسكش في كذا قول لي يا ده ما أعرفش الموضوع ده طب ما نفسكش بقى في كذا طبعا عندي لك مفاجأة تانية. سبحان الملك ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن كل دوت مش هيتحقق إلا بأمرين. الأمر الأول العمل بطاعة الله والأخذ بالأسباب. هطيع ربنا هقرب منه من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. طب وقعت في ذنب يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحاجة التانية حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقال جل وعلا أنا عند ظن عبد بي فليظن بي ما شاء. كان أحد السلف بيقول لتلاميذه بيقول لهم من أدمن قرع الباب قرع باب الحق سبحانه وتعالى يوشك أن يفتح له. فقال واحد من تلاميذه ومتى أغلق الباب حتى يفتح. وأختم بالحديث ده فضلين دقيقتين بالضبط أختم بالحديث دوت حديث من أعجب ما سمعت ومن أعجب ما قرأت. إن قد إيه الإنسان لما يتمنى ويحسن الظن بالله ربنا ممكن ينجيه من النار بحسن الظن. قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار أربعة. الناس دول اتحاسبوا ودخلوا النار وخرجوا مرة تانية ليه الله أعلم لم يرد علة الخروج مرة تانية. ثم يأمر المولى عز وجل بأن يخرجوا من النار ثم يعيد حسابهم مرة أخرى فيلاقوا نفسهم فعلا يستحقوا النار، فيأمر بهم أن يدخلوا النار مرة أخرى. وهم رايحين مع الملائكة داخلين النار، فيستدير واحد من الأربعة، وده كان أذكى واحد فيهم، فقال له: يا رب ما كان ظني بك؟ قال له: ما كان ظنك بي يا عبدي؟ قال: ظني بك إذ أخرجتني من النار ألا تردني إليها مرة أخرى. قال له: وأنا عند ظنك بي اذهبوا به إلى الجنة. وده كان الوحيد من الأربعة دولت اللي دخل الجنة. صدقني لو ما أحسنتش الظن بالله مش هتعرف تعبد ربنا. هتقول: طب أنا هعبده ليه إذا كان هو مش هيغفر لي؟ هعبده ليه إذا كان مش هيقبلني؟ هعبده ليه إذا كان مش هيدخلني الجنة؟ إنما لما تحسن الظن بالله هتستطعم وتستلذ بالصلاة والزكاة والعبادة وحسن الخلق وأعمال الخير وكل حاجة هتعملها. قاتل 99 اللي قتل 99 نفس ما دخل الجنة بحسن ظنه بالله. الرجل الأولاني يأسه فقتل وكمل بالمية، إنما عنده حسن ظن بالله وعنده رجاء فيما عند الله، قال لهم: دلوني على أعلم أهل الأرض، فربنا أكرمه وخلى الأرض كلها تتحرك من أجله لما مات في منتصف الطريق، فكان أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد. إن شاء الله في انتظار اتصالاتكم وإيميلاتكم، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا يكرمكم يا رب ويحقق كل أمنياتكم وكل أحلامكم ويسعد قلوبكم دنيا وآخرة، ويبارك لكم في أولادكم وأزواجكم وفي أبائكم وأمهاتكم، ويبارك لكم في بيوتكم ويسعد قلوبكم جميعا يا رب العالمين. بتمنى والله ربنا يكرم كل مسلم وربنا يحقق أمنياته. أنا عن نفسي بتمنى حاجتين. بتمنى أولا أن ربنا يجمعني بيكم، كل اللي قاعدين قدامي دلوقتي، بتمنى ربنا يجمعني بيكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفردوس الأعلى. وبتمنى أمنية تانية، أن ربنا يجعلنا سبب في هداية كل إنسان لا يدين بدين الإسلام، أن ربنا يجعلنا سبب لفتح قلوب الناس ديت بكل رحمة وكل حنان. احنا ما بنتعاملش مع الناس ديت رغم ان هم مش مسلمين، ما بنتعاملش معهم بغلظه وعنف وشده، انما بنعملهم بكل رقه ورحمه، رجاء في ان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدورهم للاسلام. والله بسعد جدا جدا لما احيانا ابقى ماشي في مكان، حتى على الاقل يعني عارف، يعني حتى لو هو ما التزمش على ايديك، بس على الاقل ان انت ما تخلوش يكره الدين دوت. والله اقسم لكم بالله اقابل ناس كتيره في الشارع يقول لي: شيخ محمود والله العظيم انا بحبك، انا وابويا وامي واخواتي وبنتابع برامجك. وبعدين افاجئ يقول لي: على فكره انا اسمي مايكل، انا مش مسلم، انا نصراني. سبحان الله، بسعد جدا جدا ان الاقي انسان مش على دينك وبيحبك، لان دعوتك ما بتجرحش مشاعره، بيوصل له المعنى بكل بساطه، ولعل وعسى في يوم من الايام يفكر انه يسلم. على الاقل لو ما اسلمش مش هيكون عدو لدينك، واخد بالك؟ مفيش داعي ان احنا نتعامل مع الناس بغلظه وبشده فنستجلب عداوات لينا ولديننا. فربنا يبارك فيكم رب العالمين. ايميلات الوصلاني الاخت اسمهان من تونس بتقول: شعري بيتساقط واستعملت دواء وافادني الدواء، يعني الدواء ربنا جعله سبب لشفائها. بتقول: واتحجبت من سنه، ومن ساعه ما اتحجبت لاحظت ان شعري بيسقط، فقالوا لي ده بسبب الحجاب، لان انت لما بتلبسي الحجاب شعر راسك بيعرق. فقالوا لي حتى فانزع الحجاب، واصلا الحجاب يعني حتى بعض الشيوخ بيقولوا ان الحجاب اصلا ما هوش فرض، يعني عايزين يقولوا ملوش علاقه بالدين. طبعا اخت اسمهان نصيحتي ليكي، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، ما تخلعيش الحجاب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. انت النهارده ربنا اكرمك ولبست الحجاب، اوعي تظني في لحظه ان الحجاب بيوقع الشعر، تأكدي ان الكلام ده مش صحيح بالمرة، بل بالعكس، بل الحجاب بيحافظ على شعرك، لان الشعر بيتأثر جدا بالشمس والأتربة وحاجات كتيرة جدا. واسألي بقى اللي ايه اللي مش لابسة حجاب تقول لك شعري بيتبهدل بالشمس والأتربة، بل الحجاب بيحفظه لك. اضيفي الى ذلك، هو انت قاعدة في خارجة بالحجاب وقاعدة في الشارع يعني 10-20 ساعة في اليوم؟ مش ممكن اكيد، يعني كبرها لو بتشتغلي 8 ساعات وبترجعي، وبقيتي اليوم قاعده ببيتك، ومش مش معقوله هتقعدي في بيتك بالحجاب، يعني قاعده ببيتك من غير حجاب. ففترة خروجك بس البسي حجاب، وفترة بيتك اقعدي براحتك واعملي شعرك فورمة وبراحتك واغسلي شعرك وتمتعي بحياتك، لكن ما تخلقيش حجاب. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. معانا الأخت إيمان، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعزك ويبارك فيك. بقول لحضرتك، أنا كنت أول حاجة عايزك تدعي لأبويا وأمي بالرحمة والمغفرة، وربنا يجعلهم في أعلى درجات الجنة. ربنا يرحمهم ويرحم والدي ووالدتي ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب. يا رب، والبقاء لله في والد حضرتك. آمين يا رب، ربنا يحفظك يا رب العالمين. بقول لحضرتك يا شيخ محمود، دلوقتي أنا معايا عايزة يعني كنت معلش هسألك سؤالين. يعني أول حاجة، أنا والدي كان سايب لي مبلغ بعد ما توفى وكده. الله يرحمه. وأنا لسه ما اتجوزتش، والفلوس دي أنا حطها في بنك، معرفش الصراحة بنك إسلامي معين أحطها فيه. نعم. وتاني حاجة، نعم اتفضل. تاني حاجة عايز اعرف مثلا نسبة الزكاة اللي احطها، مثلا لو النصاب ده عدى ال 20,000 او كده احط قد ايه مثلا على الفلوس؟ عينيا حاضر اختي مالك. ومعلش يا شيخ محمود، اختي برضو جوزها توفى من شهر، الله يرحمه، واحنا في ابتلاءات كده في حياتنا، كذا حالة وفاة، جوز ربنا بيحبكم الحمد لله. وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. اوعى تفتكري يا اخت ايمان ان في حد في الدنيا خالي من البلاء، ده الانبياء اللي هم صفوة خلق الله سبحانه وتعالى. بقول لحضرتك بس يا شيخ محمود، هم اشد الناس بلاء. اتفضلي. انا قاعده لوحدي، ووالدي طبعا والدي متوفين، وحضرتك تدعي لي كده بزوج صالح ان شاء الله. الله يرزقك يا رب. واختي ديت جوزها توفى، فهي بس بيجي لي تبص عليا بس قبل المغرب وكده، وبتروح بس في شقتها، فهل ده حرام ولا لا بالنسبه لشهور العده؟ للضروره يعني. مفيش مشكله ان المراه تخرج اصلا للضروره، لو وده فتاوى اللجنه الدائمه يعني، ان للضروره لو خرجت مثلا من لو عندها شغل مرتبطه بشغل مثلا، وعندها اطفال يتامى، جوزها مات وعندها اطفال يتامى، لو ما اشتغلتش مش هتلاقي تاكلهم، ممكن يكون جوزها اصلا ارزقي ملوش معاش، بيشتغل شغلانه كده يوم بيوم، فبتضطر انها تخرج، فعادي تخرج شغلها وترجع تاني. تمام. والحداد ليس باللون الاسود، على فكره لم يثبت اصلا ان الحداد ده لازم يكون باللون الاسود، هتلبس لون محترم، ممكن يكون لون زي اللي انا لابسه ده مثلا، بس ما يكونش منقرش يعني، لون بني، لون زيتي، لون اخضر غامق، انما ما يكونش مش لازم يكون اسود، عايزه تلبس اسود براحتها، لكن اقصد انه مش شرط ان يكون اسود. برضو اختك بتطمن عليك عشان الوالد توفي مثلا، فخرج بتطمن عليك شويه ورجع، برضو ما فيش مشكله، انما المقصود هنا بالخروج انها تخرج بقى عشان تتفسح وتنبسط وتقضي هنا سهره وهنا وتبات بره البيت، ده اللي ايه اللي فيه حرج. حته ان انت تحط فلوسك في بنوك اسلاميه الحمد لله كثيره موجوده، مش عايز اذكر طبعا على الهوا بنك معين عشان ما يبقاش اعلان للبنك، لكن عموما في بنوك اسلاميه موجوده، بس ارجو ان انت لما تحط فلوسك في بنك ما يكونش بنك ربوي ليه فرع اسلامي، لان في النهايه ابو قرش بيتحط على ابو قرشين، انما انا عايز يكون بنك اسلامي ملوش فروع ربويه بس كده. الحاجه الثانيه حته بقى النصاب حضرتك لما يعني يوصل بما يوازي 85 جرام ذهب بتطلعي ربع العشر اللي هو 2.5%، يعني على كل 1000 جنيه 25 جنيه، وربنا يقبلك ويكرمك ان شاء الله يا اختي ايمان. الاخت اسماء من المغرب، ابي لا يتحمل مسؤولياته كرب اسره ولا يبذل جهدا لسد حاجات بيتي، ويظل يصرخ في وجهنا، وانا فتاه ابلغ من العمر 23 سنه وبفكر في ترك دراستي من اجل اسرتي. عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني حاولي بقدر الامكان تتالفي قلب والدك، انت واخواتك كلموه وطبطبوا عليه، حسسوه كده بحنانكم كاولاد ليه. احيانا بيكون الابن طيب جدا لكن ما بعرفش يطلع حنيته لابوه وامه، واحيانا بيكون ما شاء الله عنده عاطفه جياشه، فعايزك تتالفي قلب الوالد وتكرمين، وبصرف النظر هو ادالكوا حقوقكم ولا ما ادالكمش، هو في النهايه ابوكي ولازم تبريه عشان تخش بالجنه، حتى لو كان مش عاصي، حتى لو كان كافر. وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه. فانت حاولي تتالفي قلبه، وحاولي كده ان انت تطلبوا الحاجه مش على سبيل فين الفلوس وفين، انما ممكن مثلا حبيب قلبي وروحي وبابا وحياتي وكنا محتاجين كذا سيد الكل، بالكلام البسيط ده ممكن ايه الراجل بدل ما يدفع 100 جنيه ممكن يدفع 1000 جنيه، فممكن تكون مثلا اسلوب الطلب ممكن يكون مختلف شويه، فربنا يكرمك ما تسيبيش دراستك ولا حاجه، وربنا يبارك فيكي. مين معانا يا استاذ احمد؟ الاستاذ عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا وسهلا حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي، ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا شيخ. من حق اللي بيقولوا اللي محتاجه البيت يحرم على الجماعة. لا طبعا ده كلام غلط. ما انا بقول كده برضه. ويعني شوف بص اقول لك حاجه، اصل الجامع ده بيت ربنا سبحانه وتعالى، فما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى يعطيني مال وانا ابخل بالمال ده على بيته. لكن في حاجه صغيره خالص ما يتقالش بقى بالاسلوب ده، انما مثلا افترض بقى يا استاذ عبد الله انا معايا مثلا 500 جنيه، واولادي محتاجين مش 500 محتاجين 700، في الوقت ده ما ينفعش احط ال 500 في المسجد. انما ممكن اعمل ايه بقى؟ حاجه بسيطه جدا، ممكن مثلا لو انا معايا 500 واولادي محتاجين 500، ابسط ما في الامور اروح احط في المسجد مثلا 20 جنيه، 50 جنيه، مفيش مشكلة. إنما ما أقولش اللي يعوز البيت يحرم، يحرم يا خبر أبيض، يحرم عليه، يحرم على بيت ربنا اللي هو رزقني بالمال دوت. فالكلام ده طبعا كلام ليس صحيحا يا أستاذ عبد الله، ربنا يبارك فيك يا رب. معانا الأستاذة أسماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله عنا خيرا. الله يحفظك وجزاك، وعظم الله أجركم في الوالد العزيز، وأسأل الله أن يرحمه وهو والدي إن شاء الله وأموت. آمين يا رب. آمين. أنا بس كنت عايز حضرتك تدعو لي بالذرية الصالحة إن شاء الله. الله يرضى وكمان يا رب. يا رب إن شاء الله. وكمان كنت عايز أسأل حضرتك على ما معنى الاعتداء على الله في الدعاء؟ نعم، مش الاعتداء على الله، هو اسمه اعتداء في الدعاء، مش اسمه اعتداء على الله. نعم، الاعتداء في الدعاء دي حاجة. الحاجة الثانية، ساعات الواحد لما بيسمع برنامج جميل زي برنامج حضرتك والإخوة الأفاضل اللي بيدعونا دايما يحببونا في ديننا، ربنا يبارك فيك، الواحد بيبقى مع ربنا لكن بيجي عليه لحظات بينسى كل اللي هو سامعه. الله يحفظك. فأنا كنت عايزة يعني أداوم على الطاعة وعلى ذكر الله إن شاء الله. ربنا يبارك فيك. هو شوف، الله يخليك يا أختي أسماء، هو شوفي مشكلة حضرتك دي مشكلة ناس كتير جدا، مشكلة كل المسلمين. النبي عليه الصلاة بيقول إن الإيمان، والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، إن الإيمان لا يخلق، بيقدم زي الثوب الخلق، الثوب اللي بيقدم بجيبه النهاردة جديد بعد سنة بيقدم. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إن إحنا ندعي دائما أخت أسماء إن ربنا يجدد الإيمان في قلوبنا. الحاجة الثانية إن إحنا يعني الدعاء، ان احنا يعني شوفي حته سيدنا حنظله لما قابل سيدنا ابو بكر، الحديث رواه مسلم، قال له نفق حنظله، قال له وما ذاك؟ قال له نكون عند رسول الله فيكلمنا عن الجنه والنار فكان راي عين. اللي انت بتتكلمي عنها دلوقتي، انت بتشوفي برنامج مثلا لشيخ بتحسي بارتياح ليه، تلاقي مثلا ايمانك ارتفع وهمتك عليت، وبعدين فجاه ما شفتوش مثلا بقالك اسبوع اسبوعين الايمان ينزل. لا، مش عايزين نربط الدعوه بشيوخ او نربطها ببرنامج او حاجه، اربطي قلبك بالله. شوفي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم والناس كادت، في ناس فتنت وفي ناس ارتدت، ده اغلب الناس ارتدت من قبائل العرب على فكره، يعني تقدر تقولي 90% من قبائل العرب ارتدت ما عدا 3 قرى فقط. ومع ذلك وقف ابو بكر وقال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. هي دي المسألة، أن أربط قلبي بالله سبحانه وتعالى، وأربط قلبي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن جه شيخ علمني وبعد كده ما لقيتوش بيعلمني، أنا خلاص ربطت نفسي بالمنهج، يعني بالمنهج الأساسي، بالنبعين الصافيين، بالكتاب والسنة. أما الاعتداء في الدعاء فله صور كثيرة. اعتداء في الدعاء كأني مثلا أطلب شيء مستحيل، يعني كأني مثلا أقول مثلا إيه، اللهم إني أسألك أن تعطيني القدرة على إن أنا مثلا أشيل جبل المقطم على كتفي. طب ما ده اعتداء في الدعاء، ومفيش بني آدم هيشيل جبل المقطم على كتفه. أو إن أنا أطلب حاجة معينة عيب إن أنا أطلبها من ربنا سبحانه وتعالى، أو يعني إيه، حاجة ما ينفعش، عيب إن أنا أقول لربنا يعني إديني حاجة معينة، حاجة يعني عيب إن أنا أقولها. أو إن أنا مثلا أعتدي في الدعاء بإن أنا ادعو وانا بظن من جوايا يقينا ان ربنا مش هيعطيني ومش هيستجيب لي، سوء ظني بالله، اعتداء في الدعاء. فربنا يا رب يرزقنا واياكم الاعتدال في الدعاء، وان ربنا يرزقنا واياكم حسن الظن بالله وحسن الظن باقدار الله سبحانه وتعالى، ان ربنا لا يقدر لنا الا الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. مين معانا يا استاذ ام احمد؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. لله في الوالد. الله يسلمك. اسال سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضلي. انا كنت في عمره من اسبوعين. نعم. وبعدين واحده طلبت مننا ان نجيب لها قمح من اللي عند الحمام اللي عند الكعبه، نجيب من الارض يعني قمح. نعم. فهي واحده وصفه طبيه حد قالها لها معتقده فيها يعني، فاحنا قلنا نكون سبب في خير او كده. نعم. فجبنا لها شويه قمح من الارض من قدام الحمام. نعم. فلما بنحكي لاصحابنا قالوا لا، مكه كلها حرم طبعا، ولا يتاخدش منها لقطه. طب طب في القمح اللي احنا جبناه ده نعمل ايه؟ يعني ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويحفظك. لو كان القمح دوت ما فسدش، فلو اي حد مسافر عمره ادهوله يرميه، او على الاقل لو كان الموضوع فيه مشقه بالنسبه لكم قدري قدري انت خدتي في حدود قد ايه، مثلا خدتي في حدود 2 3 كيلو، وصي حد يكون مسافر عمره يشتري من هناك برضو، خليها بقى كده يعني بحبحيها شويه ب 5 كيلو قمح ويرميهم للحمام. لان الاصل ان دي اولا دي امانات، اولا يعني دي قبل ما مش هنتكلم عن لقطه وبس، لا ده انا هتكلم عنها امانه. يعني انا جايب كيلو قمح ورميته في المكان ده لا اريد منه الا ان الحمام ده ياكله في هذا المكان الطاهر اللي ما حدش فيه بيتعرض للحمام خالص طبعا بالمره، ولا حد لا بيصطاد ولا، لان الكلام ده كله محرم تمام. فاذا بروح عشان اعمل كده، فلو جيت انا رميت القمح ده للحمام فجي حد خد القمح ده وكله، فدي تعتبر قبل اي حاجه دي سرقه، دي سرقه. انا كده باخد حاجه بسرق حاجه مش من حقي. فحضرتك طبعا عملت العمل دوت يعني بدون ما تقصدي حاجه زي كده، انما فقط يعني حبيتي تخدمي صاحبتك اللي طلبت هذا، وهي برضو لازم برضو تصحح عقيدتها ان مش هظن ان القمح اللي موجود في المكان ده هو سبب شفائي، انما الشفاء وإذا مرضت فهو يشفيني. إنما كل الأمور دي سواء دواء سواء طبيب سواء أي حد، كل دي أسباب. أما الأمر ده لا يأتي إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فالخير لا يأتينا إلا من الله سبحانه وتعالى. ما علينا إلا إن إحنا نسأل الله ونحسن الظن بالله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. معنا الأخت أسماء من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا بحضرتك، يا ريت بس توطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. حاضر اوكي. ربنا يبارك فيك. ازيك يا حياه حضرتك ووالدك؟ الله يبارك فيك، ربنا يحفظك يا رب العالمين، جزاك الله خير. بص يا دكتور يا شيخ محمود، انا كنت بس عايز ارقم حياتك الشخصي في موضوع كده. ربنا يبارك فيك. طب كنترول ان شاء الله يا اختي اسماء، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. الاستاذ الياس من الجزائر بيقول أرجو منك الدعاء لي بالشفاء، ربنا يا رب يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين اللهم أمين. بيقول كنت بصحة جيدة وبعدها مرضت بمرض ضيق في التنفس، ربنا يا رب يشفيني ويشفيك لأن أنا عندي نفس التعب، وبعدها أصبحت تأتيني الوساوس بأنني سأموت وأدخل النار بسبب المعاصي، وذهبت إلى واحد بيرقي واحد راقي يعني، فقال لي أنت مصاب بعين من والديك. ما شاء الله عليه، يعني الصراحة الراقي ده يعني إيه ما شاء الله، في يعني ما شاء الله ملوش علاقه بالرقي خالص بالمره. بقى انا اصاب بالعين من والدي من ابويا وامي، اللي ما في حد في الدنيا بيتمنى لك الخير قد امك وابوك، هم اللي هيصيبوك بالعين. ممكن الانسان قدرا طبعا شيء طبيعي، يعني حتى المثل عندنا في مصر يقول لك ما يحسد المال الا اصحابه، انما الحسد ده يعني مجرد مثلا يعني زيك، احنا مطلوب مننا لما نشوف حتى اولادنا في صورة جميلة كده، ولا زوجتنا في صورة جميلة كده، يقول اللهم بارك مثلا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. مطلوب مننا احنا نبارك تمام، وان احنا نقول بسم الله ما شاء الله. لكن هل توصل لمرحلة ان ابني يمرض ويوصل لمرحلة ان هو بيتمنى الموت او بيخايف انه يموت من الاب والام؟ طبعا الكلام غير صحيح، لكن عموما انت ارقي نفسك. وانا اظن ان افضل حاجة للانسان ان هو يرقي نفسه بنفسه، ما يروحش الواحد يرقيه. ليه؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله بيقول لك إن من شروط نجاح الرقية، أو الشروط إن هي تنفع الرقية دي، شروطها إخلاص الراقي، وما فيش حد في الدنيا أخلص لحضرتك من نفسك، صح كده؟ يعني لو جبت واحد يرقيني، هيرقيني إما بفلوس وإما جاييني كده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فلو جاييني بفلوس فلا أرجو منه منفعة، ولو جاييني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فبرضه مهما كان لن يكون اخلاص ليا كاخلاصي انا لنفسي. افضل حاجه ان انت ترقي نفسك بنفسك، واسال المولى عز وجل وادعو الله سبحانه وتعالى، قادر ربنا سبحانه وتعالى يذهب عنا كل شيء. اضف الى ذلك احيانا بيكون بلاء ربنا مقدره. طيب انا عندي نفس الحكايه، حسي على صدري مزمنه من اكثر من 16 سنه. والسنه ان انت تضع يدك على الذي تالم من جسدك كما ورد في الحديث. ضع يدك على الذي تألم من جسدك وتقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، ثم تقول 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر فيذهب ما فيك. لكن قد يقدر المولى عز وجل أن أنت تفعل ده وبيقين مش بتجربة، ومع ذلك المرض لا يذهب. ليه؟ ابتلاء من الله حتى يغفر ذنوبك ويرفع درجاتك في الجنة. الأخت نسرين من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟ اهلا بحضرتك. يسلمك. الشيخ محمود، انا والله بعد وفاه والدي يعني كان معايا في المستشفى، وبعد وفاته اصبحت يعني بتقلق بعصبيه. اصبحت عصبيه والله، الحمد لله يعني بدعي له وبصلي الفجر ودعي له والحمد لله يا الله، بس صرت عصبيه واتمنى لو تدعي لنا يا شيخ. ربنا يحفظك يا اختي نسرين. انت بس كل ما في الامر يعني احتسبيه عند الله سبحانه وتعالى، وتذكري دائما ثواب الصبر على الميت. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من اخذ الله صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه. وفي حديث الترمذي ان المولى عز وجل امر ملائكة ان هو يبني له بيتا في الجنه ويسموه بيت الحمد. يا سلام. في الرواية الثالثة عند النسائي في سند صحيح، لما مات الوالد الصغير ابن الصحابي اللي كان قاعد معنا عليه السلام، قال له: أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله، أم أنك لا تأتي يوم القيامة باب من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك عنه؟ يبقى إذن أقل تقدير أن ثوابك على أو ثواب رضاقي أو صبرك على موت والدك، على الأقل ان انت لما تصبري، مش عايز اقول ترضى حتى، يعني مجرد ان انا صابر على قضاء ربنا سبحانه وتعالى، لكن صبر جميل، مش صبر باعتراض، مش صبر غصب عني، صبرة وراضيه بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى بيعوضك عن كل ده الجنه. وانت ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان والدك يكون من اهل الجنه، وان ربنا يجمعك بيه في الجنه، وده يخلي قلبك اطمئن دائما ويرتاح دائما، ولا تشعري بعصبيه ولا اي حاجه. طبعا الحزن في القلب لان الفراق وحش، والفراق صعب جدا جدا، وحد في الدنيا ممكن يتخيل انه في لحظه كده يلاقي نفسه حتى لو كان كبير في السن. اوعى تقولوا مثلا يعني انت مثلا بتبصص دلوقتي على الام ولا الاب، والله لو عندك 90 سنه ووالدك ووالدتك عندهم 120 سنه فراقهم صعب، لان دول ارتبطت بيهم وعشت معاهم وقضيت معاهم عمرك كله، الامك واحلامك واحزانك وافراحك، شاركوك في كل حاجه وفي كل مكان وفي كل لحظه وفي كل يوم لك ذكرى مع الام والاب، فمستحيل تنسى الا اذا كان انسان بقى ما عندوش يعني وفاء للام والاب. مين معانا يا استاذ احمد؟ الاستاذ عبير. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ محمود؟ عليكم السلام. طب اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ اقوالي الله. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك يا رب. اتمنى من حضرتك ان انت تدعو لي ولزوجي بالهدايه. ربنا يهديه لك ويبارك لك فيه يا رب العالمين، ويحفظك يا رب العالمين كل سوء. وعندي مشكله كبيره قوي يا شيخ محمود. الله يفرج همك يا رب. عندي مشكله كبيره قوي، الوسواس القهري. في ايه؟ الوسواس القهري. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم اختي عبير، وكفاري من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صدقيني الشيطان هو اللي عايز يوقعكم في الوساوس والمشاكل دي كلها، هي دي شغلته انه يتعب الناس، شغلته انه هو يحزن قلوب المؤمنين. كتري. اتفضلي. ممكن تليفون حضرتك؟ من كنترول حضرتك، تحت امرك. عايز اقول لحضرتك ولكل من ابتلي بمثل هذا البلاء، كتروا من الاستغفار وكثروا من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قادر ربنا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، قادر ربنا يصرف كيد الشيطان ووساوس الشيطان عنكم في لحظة بفضل الله سبحانه وتعالى. بس الجأوا للملك سبحانه وتعالى. يعني حتى كان واحد من بيسأل تلميذه بيقول له إيه؟ بيقول له: لو دخلت أرض ولقيت الكلب اللي في الأرض دي بينبح عليك تعمل إيه؟ قال له: أضربه بحجر. قال له: لو نبح عليك تاني؟ قال له: ضربه بحجر تاني. قال له: هذا أمر يطول، كل ما ينبح تضرب عليه. قال له: ما أنا أعمل إيه؟ قال له: استعن برب الأرض يكفيك كلبه. يعني قول لصاحب الأرض: رب الأرض يعني صاحب الأرض. قال له: شوف، نادي على صاحب الأرض قول له: سمحت، احبس الكلب ده واربطه وبعده عني، خلص المشكلة، بدل ما تفضل بقى ليل ونهار عمال تخبط فيه وهو إيه؟ فهي دي المسألة. فالشيطان لو أردنا أن ينصرف الشيطان نستعن بالله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الشيطان. كلمة فقط: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأوا آية الكرسي. آية الكرسي ديت: لا تجعل الشيطان عليكم سلطان أبدا. ودي كانت وصية الشيطان نفسه لسيدنا أبو هريرة. شوف قد إيه لما النبي قال له صدقك وهو كذوب. خدت بالكم؟ ونكثر من الاستغفار لعل وعسى يسلط علينا الوسواس بسبب ذنوبنا، ونكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها سبب تفريج الهموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما قال له: إذا أجعل الساعة دي كلها صلاة عليك يا رسول الله. قال له: إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. عشان كده أنا عايز ما ننساش إن في واجب يا جماعة، أولا أنا عايزكم تتمنوا وتحلموا، ويخلوا أمنياتكم دايما، أمنياتكم حتى الدنيوية خلوها دايما مربوطة بالآخرة. بتمنى ترزقني بولد يا رب عشان أستعمله في طاعتك، بتمنى يا رب ترزقني بمال عشان أعمل بيه خير، بتمنى يا رب ان انا اتجوز علشان البيت دوت يبقى بيت بيسبح بحمدك يا رب وبيت للدعوه، بتمنى عربيه عشان امشي بيها في طاعتك، وهكذا. اتمنوا امنيات الدنيا حتى وجعلوها دايما للاخره. وتمنوا امنيات الاخره علشان ربنا يكرمكم في الاخره. عايز بس ما ننساش الواجب، عايزين احنا المفروض كان صيام امبارح والنهارده وبكره 13 و14 و15 وهنوصلهم كده باب الخميس على اساس بقى يعني هو الاربع هيبقى مرضون في الخميس، هنصوم بكره وبعده ان شاء الله. وعايزين قيام الليل ركعتين كل يوم، وندعي ان ربنا يزيل الهم عن الامه بقى، عن مصر وسوريا وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. وعايزين ورد القران يا شباب، القران اللي ربنا جعله سبب نجاتنا وسبب هدايتنا، القران كل يوم حتى ولو جزء يبقى جزء قران، ونكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاستغفار وركعتين قيام ليل، وهنصوم ان شاء الله بكره وبعده. اتفضل بقى، فاضل لنا قد ايه؟ طب خلاص فاضل دقيقتين ندعي فيهم ان شاء الله. اني داعم فامن من قلبك، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، أرزقنا جميعا حسن الخاتمة يا رب. لا تفض هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المصريين ونجي مصر من الفتن يا رب العالمين، وأغث إخواننا في سوريا، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسوهم، مرضى فداويهم، تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، وعجل بنصرهم، وامدهم بمدد من عندك، واجمعني واياكم في الفردوس الاعلى، واتمم لنا اللذة يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة.